إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إنكِ لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إنكِ لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا كل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد صل عليه الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه يا سيدي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الشيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي الشيخ عبد القادر الجيلاني حبيب شفيعنا خارج العادة يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سجاد يا شيخنا خارج العادة يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا سيدي إلا الله لا إله إلا الله لا إله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلالا بظهور النبي أحمد من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا اللهم صل وسلم وبارك عليه.